المسيحيا متزوج من مسلمة. فقلت له هذا لا يجوز. فقال إن لم تسكت أبلغ الشرطة عنك. أنا أبلغ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.